جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. اختر سؤاله. أنا محتار. نعوضه غدا إن شاء الله. يقول: كنا في الطريق ما بين المدينة ومكة فجمعنا المغرب والعشاء بعد الغروب، وقد وصلنا بالمدينة بعد العشاء مباشرة، هل تصح صلاتنا أو يشترط أن يكون الجمع إذا غلب على ظنك ألا تدرك الوقت في المكان الذي تقيم فيه؟ نعم، إن شاء الله الذي نأخذه اليوم سنعوضه غدا، فربع الساعة الذي للأسئلة اليوم نضيفه إلى الغد إن شاء الله عز وجل. هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول: إذا جمعت بين الصلاتين وأنا مسافر ووصلت إلى البلد في وقت الصلاة الثانية، إما قبل الأذان أو مع الأذان أو بعد هذا، فهل يكفي ما صليته في السفر أو يجب علي أن أصلي مع الناس لأني وصلت إلى البلد في وقت الثانية؟ والجواب يا إخوة: القاعدة الشرعية أن من فعل المشروع برئت ذمته، ومن برئت ذمته لا يطالب بالفعل مرة أخرى. فنحن هنا عندما صلى هذا الرجل وهو في السفر جمعا، هل هذا صحيح؟ الجواب: نعم صحيح، أذن الله له في هذا، إذن فعله صحيح. وما دام أن فعله صحيح فإن ذمته تبرأ ولا يطالب بصلاة العصر مرة أخرى. لكن لو أنه أراد أن يصلي فلا يمنع من أن يصلي العصر مع الناس، لكن هل يطالب؟ الجواب: لا، لأن ذمته برئت. لكن قال العلماء: يشرع له أن يصلي مع الناس في حالة واحدة، وهي إذا خشي التهمة. إذا خشي التهمة، إذا خشي أنه قد رآه بعض الناس وهم لا يعلمون أنه مسافر وأنه قد صلى جمعا فيساء الظن به، فهنا يصلي. وهذه مسألة يا إخوة نفيسة، من قواعد الشرع أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه رحمة بالناس وصيانة لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد وجاءته صفية رضي الله عنها وحدثت، ثم لما خرجت خرج معها يقلبها يوصلها، فمر صحابيان فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما لا تسرعا إنها صفية زوجتي. والصحابة أذكياء، قال: أو عليك يا رسول الله، أو عليك يا رسول الله، يعني لا يمكن أن نشك فيك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وأخذ العلماء من هذه القاعدة، وهي أن المسلم يدفع عن نفسه التهمة صيانة لنفسه ورحمة بالمؤمنين. فإذا جاء ورآه بعض الناس وخشي أن يتهم بأنه لا يصلي مع الجماعة، وخاصة إذا كان ممن ينظر إليه كطالب علم أو كان إمام المسجد أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يصلي معهم ليدفع التهمة عن نفسه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم تنبيه عظيم ورد على شبهة يطنطن بها بعض الناس. فإذا تكلمت عن حرمة الاختلاط قال أنتم شكاكون ما تثقون في الناس، إذا كنت أنت لا تثق في نسائك فنحن نثق في نسائنا. إذا تكلمت عن الخلوة وقلت لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ولو كان أخا للزوج أو قريبا للزوج، قالوا أنتم مرضى عندكم مرض الشك، أو لأنكم تفكرون في هذه الأشياء كثيرا، أما نحن فمبرؤون. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيانة قبل الخيانة خير من الندم بعدها. وديننا جاءنا بالشرف، جاءنا بالكمال، جاءنا بالنظافة في كل شيء، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.